بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزد وبارك إلى يوم الدين. أسلوبي الدبلة زمان خنت أو إيش حيلية وتمانية لو أساليباني تحقيق أسلوبي نفسي لقلبك، أسلوبي قناعات لقلبك دينا بمنطق وبعقل دينا، أسلوبي الرفيق برادر لقلبك دينا، أسلوب التبسيط لقال بكار دينا، دواعاتي نسأل أسلوب التهويل اشتكال لي قورة دكان دوام يعني خالي دوام أو خالي كان بوصن فرعي لي بو خالي دوام، أسلوب خداع لقال بكار دينا دانو بتخلطينا أو إيش تهديد الدكانو عندك اشتت بيدلين كواب الترسي دوام يعني بتمان أسلوب حيلات بيدل لقال دكان أو إيش دبلزيا برادركات قصيدة كاو بسيار اعتيادي لدكان أو دلي بالي بسيار اعتيادي كوري فلاني بالي ناوت فلانه بالي او بالي بالي هي تزيل لك دو بسيارك اخوان ما بس يعني دي خنا بيشي دو بدي بسيارك ده كدلي او هر رفيقك ده بنو جوري اخوان ده دانيشن دلي فلان وفلان بنتونا ويشا تانكرت ريك بالي كي ويش دخاتو دو قصك يا اخوي فلان وفلان وها تانكرت بالي او ايش اي وكرتان بالي او شتي وكرتان بالي دلي ها او رفيقك تمام ترافتي او هم بالي سي توش دو تواین لو کاتب لی درویده کام درویده که اصلا نشتیانه که رو برو می کهو دلی خود بیم رو برو می کهو چکه دزایم برادر که شتیانه او تو اگر او تو بیشی تو هر نبی برو خیلو بینه اگر اعترافشی کرده بو لو قصه خود ده که لبر لیدانه تا حمل ناکه من احمده نیمه خون بخمه چالو کتو من شتیان نکرده درویه من شریچه تو نیمه لو اعترافی توی انده من متأکد نینا لو اعترافي انتو ان بوه حكمه كدرس اسباد بي اقا اعترام لك حكم درس اسباد بوه اوان زور سورن كتو اعتراف بكي داني پيدابني توش حتى دان پيدابني اوان هيتي هم پيدا كري انسان دبي لو بينا بتواني داني پيدابني تونو بلي من اشتغام نكردية او فليم اكا لو خوطان درستان كري و دروي دكا هيز داني پيدابني دواي او اسلوب اليف يام بو دبلجا لمسالي حيلة با خالي بادلين عمل سيناريو او اعتراف وهمي فريمك خوان دروس دكا اعترافي چي وهمي توالا زعيم برادركات اعترافي كرديا بلا ما اعترافي نكرديا سيناريو فليم هر فليم دروس كردنك فليم دروس كردنك فليمك دروس دكا خوان دلي بالاشتراك مع طاقم المحققين كومالا محققك دادني شنبو خوان فليمك دروس دكا دلو مع عملاء ومع الشرطة والحرس خزمة كارو تلاخور وصقاكاني بردرقاو اوانا دينا فليم يشي دروس دكان بهمويا دلو يكون الهدف من السيناريو اقناع المجاهدي ان زميله المعتقل دانا قناعات تبقن كوان رفيقكت كجيرايا بنفس القضية قد اعترف عليه او الى همان كار لقاتو وكاكا دلنا اعترافي كرتواو او هموش تيشي والتواو لسر ونماي شون او سيناريو دكان وذلك باشعار المجاهد ان زميله قد نقل لسجن اخر دلين واد حال دكان كرفيقه كد لو سجننا معك توليد جواستيت انا وسزمتر بلان خراستو خنان بلين او فلانكس مان جواستو فليمك دروز دكان بزانم شون ويكون ذلك عن طريق العملاء الذين يعملون في توزيع الطعام او اواني خواردن توزيع دكان ايوا اخوانا خواستك كوتنا او بلاء نلی کسی که هاد نانی بوده نبخوا او کره چی فقیری هر پیدا سیتی لسه دانه بعد او قصه بوب کم به نهینیه چی پیب نیر مداره نخیر اوان کسی اعتیادی نانن اشپز بی طباخ بی کسی اعتیادی نانن خواردن توزیع بکا الا جاسوس خواهن نبی و عمیل خواهن نبی کسی چی و نانن ساعت سی بی کسی چی و نانن درگاوان بی کسی چی و نانن سهر اشغالی بین تجوری و بیبات داره کسی چی و نانن سهر او بین تجوری و بیبات داره اگه در بیسی قبوان بکی نامه چی بدهیته یا نهینیه چی پیبله یا رقم تلفونی چی بدهیت تلفونه کت بوب که اوانه هر چی پیدوت رک دست درگه و تسلیم دکه بود زیادی چی لسه داده میتن بایده بی سیقه اصل وای لکافری و کوت من سیقه نکردنه قاعده که لده اهلی سنت جماعه اصل وای لانسان مبتدع و کافر سیقه هم پی نکرد با مبتدعش هل نخلطه اصل وای سیقه هم پی نکرد حسی خان پیدا کرد. چه تعطی بود؟ چه مالکی خان دکرد؟ چه خواردنی دور زد؟ سر آیی پیدا بود؟ سر اشغالی پیدا بود؟ یا چی پیدا بود؟ يعني زندانيك دي تجوري لقلب ده بس زنيش كده ينا جوري لقلب ده تنشت سيقى بوش يعني مكا حيث إلا سطان صد ناسي سطان صد جناسي تهو بدا تشتي خوتي مدي بذلي بفرسا سطان صد دي ناسي برادرته بس هو بدا تسبوه فلان تيلي هاد وزعكات شونا بلان تو هيتي خوتي مدري أبد اگر او بسيالي تكر هو بدا لبسياري كاني رابك تشكال لناوش سجن أميني أو كسنك أو تجير فتنة بوي هو بدا هيتي خوتي بيمالي هيتي خوتي لو باز مكا دلت شون واهستت بيدكن واد بودروس دكن او قناعتك كوار رفيقك لو سزنا قواست رايتو للرقا يقلع عميلة كانيان او اخواردن دا قواستوا او عن طريق المحقق نفسه او السجانين يعني او تحقيق اللي قال لك انا واي السزنية كان او اني لقال السزنين حيث يسرب للمجاهد ان زميله قد تم نقله للسجن كذا دون اشعار المجاهد خبرك بودينين يسرب وخبرك على اساس بودة الزن يعني خبرك بنا قصدي بيدلين كوان رفيقة كذا لو سزننا معه ببيوي مجاهدة كهزبك او خبري بودة زراعي يعني او خبري بوينير درايا ببيوي مزايدة كهزبك او خبرت بودا نير نوان تو كابره اشباس بيدالي تو وادا زاني او بلتاكي خوي بيتيو نانا زاني او قناعات يعني بيك فليمك دروس يعني او كسبي او خبرت بيبدات لهذه المعلومة مقصد ومرتب او معلوماتي كبوتينا مقصد يعني ترتيباتي يعني سكرة دي تنمية خواردن ديني او دبرسيتن او دي تبردر قاكت خوار او تناو تسينا تخواتو فلاني دلي اري والله لو تجعلو يتبوا كره ولو لا لقاك او لا يا لسني شي او لا من مانك كي دي ليبو كره شي ليبو انا فلان او رزبيك ودان شي قسمك قلت والله برادرك ما الى فلان سزني او تو تخوا او يجدر ارى ولا اي اي اي اللي بخوا بيني موزعك عند خراب بو اعتراف لسا مشتي كرد بزور باشي مان بو دايلي خوج من ديكو خواي قول لهم خوج من اعتراف لسا او برادرشم كرد تجدر تخوا هاشتي ارى والله يجدر ارى والله توزك بو تجدر قريت تخوا او تويد او جرما قوري لسر دي سبات مو رقا تو دروخي تخوا اعترافي كرت اي لو هيتو بوتك اي لو كابرا خو نارا قري چن خو نارا لداري قصي چن قوري بوزا دس بيدكي يان زاروي اگر زور جيل بي اتو با هم دشكش معلومات دديتو طباخي خوارتني بوين دلي اقو اعترافي لسر من كردي خو بخوي دا اون دي كردي ايوش دلي نا كورا جيلة فقيرة وانية دلي نا والله هو هل ده استعداد ان الزلامي ده كشت فلان كره فلاني جد لنا مولا فلان قرأك وروز فلان تقيا هو دستي تيرابو قرب السري ودك ايش عقايلة هيدنية هيد اعترافي نكر ديا نان قواستي توسزني شترا وفليمك درستي دكا من وتم انسان بصيرتي هبه الا عزو يعني براك ديود حسن صوفيها بو برا الشهيد بو خواهي قولي خوش بي برا چي زور زور صادق و ببسته يعني اقصي لي عندك التابعية بو خواهي لبسر دي من نم بيني بو صالة انسان وان نمونه قد قد دوباره نابتو قد قد يعني تبعات تابعية بو خواهي اوان ده دين دار تسو شاخي بو تزولي كتبه كان من القيم ناقو ولا بشتكي بو دي خواهي مدولة شاخ يعني برد دوام خريك عبادت بو هميشه سي تارج بناني رقتش يا جي لينم سه چارش بنانه وقت دائما یک دست تلیه با اوی در ششتو لبریده کرده تا اوی چید که اینم یعنی زار زار دین در با بره و تیان روز اگه هد لگه برایگ دانشتن یعنی برایگ علا ساز امیر کامل مجموعه چیتره دانشتن یعنی بو که قصه بکن یعنی اتفاق لسر که روش شده بکن او نفره هد تجاری تیان شروال کردی لبر بو او که دخینه که بلاستیقی بو دخین کرداری دانشنا که کتایی پیه نه هر دو تیان چیو تیو او بیشه این نبات تیان چون زنی که به شروعه لکه والله پس چند سال او پیاو شهید بو اخیری او کرا کوتا نفاق نفاقی گوره تو آوازی لمزایدانی نا کوتا دوی ایشی قور بدروشتی هر باو زنی او کرا نبات سر بصیرتی هر باو لاستی پا یعنی سم بصیرتی به نک بس کافر مسلمانیش دناسی بصيرتي ببيتن يعني توال اخوان بترسي علمي بالتوحيد هبه وبجهاد باسباب جهاد وخراقرتن دينداري واسباب دينداري وصحابه كاني بيغمبران عزيمتي بيغمبران وعزيمتي بيها صالح بزاني او شتانا سيري خلق كيدا زاني بايت سنديق يكسر بود بديار دكري کەسێک دانیشتی ئەوەی دەخۆم ئەوەی ناخۆم عیبی لەو خوارد نەکرد و بێزی لەوەی کرد و قێزی لەوەی کرد و لەوێ نەنووست و ئەوە نایباتە سەر ئاخیری بۆی ناسە سەر ئەگەر بیانەی بە سێوێک کرد بۆ کۆ کابرای باسمان کرد بەو شێوازە دەی مەعلوماتەکەت دەداتێ کابرا ئەو ئسلوبەت لە کە بەکاردێنن بۆی تۆ مەعلوماتێک دەربکەیت دلوا بعد بضعة أيام يقومون بتسريب خبر للمجاهد عن طريق عميل بهيئة معتقل يعني جاري كسك دنير نجوروا خبرك تبور روانا دا كان بناو كسك كو جيراو كسا دينا پيش در كيس زنيا تو خوتوي آوال آقال لخونيا دبيني دفتيك شرب غورك لفيش در كيش شكتر في لقي لدر كي دن پالي پيو دن بدر كي دادا دن اوش دكات تهار واركاتك در كي دكنو يك پالي پيو دن در كي قطار دادنو هاي مزريم ندزانی او روزه لپیشا ایش دبینین بانی اتوش ده بخواه لخومانه بخیر بگر بلا سلام علیکم خواهی که صبر استقامت بداتی صبر بگره او ری پیغمبر دست با معیزه ده که او تاری بوده ده تو بخواه برا او ابتلای همو من توش دینو ایش دلی نه الحمدلله من صبر میا یعنی اوه باو شوازه اوه دست بقصان تو ناو چی و خلچه چی و ئەوش ناوێکت بۆ بازەکە دەڵێ خەڵکی فلانم ئەی تو دەڵێ وەڵام فلانکەم خوا فلان کەسی ئەیش دەڵێ لۆ چی بووە کورە من لە سزنەچکە بووم دوێنێ نەفەرێکی لێ بوو فەقیری زۆر بێتاقەت ناڕەحەت بۆڵای ناوێت توی هێنا وتی ڕەفیقێکم هەیە لە فلان زندانە بەڵام هەموو شت ئێعتراف کردووە دەست پێدەکا خوا ئێعتراف کرد بە دیسان دەڵێ ئای لەو خۆ ڕاناگری چەند کێسێکی بێ ئیستیقامە بوو دەست پێدەکەی دەڵێ قوم بتەڵێ دەڵێ وبعد بضعة أيام يقومون بتسريب خبر للمجاهد عن طريق عميل بهيئة معتقل عميل يعني بلام خوي نشان ذاك زندانة حيث يقول العميل للمجاهد بعد أن يعترف عليه أنت فلان تو فلان كسي دلي لقد رأيت فلانا يقصد زميله دلي برادرك تنبيني برادرك تنبيني وهو يسلم عليك وتي من أجر خوا كردي شويتا أو سزني شويتا جوري أو زعر سلام لبكا وهو متعب نفسيا برام زؤر بطاقة هلاكة لأنه وقع في شرك العصافير أو شرك أو مثلا عصافير الأول وتم سبحان الله مصطلحك من ليتي ناقم برام وكوت ما الله أعلم ظاهرا بو ما بس يتيك سراجير بيو يعني كردبو يعني فلاقان كردبو يعني سراجير يعني بس تابو داو يعني أو داوي تولكي بيو يعني وكردبو ونادم جدا زور باشيمانا لأنه اعترف على كل شيء لبرو هموش تيتيوت ودلي زور باشيمانا لقد خدع بالعصافير هل يا خلطان بو مسألة بلا ما تايستنا زانين او مسألة ايما وهو الآن منهار جولي تولك كان يعني دتخانا نا قفص تولك لنا فرق دنيرنا لا دتخات الدعوة لقد دلي خدع بالعصافير دلي هل خلطا بو مسألة وهو الآن منهار وهو الآن منهار روخاء ودلي وفي نفسية مهزومة نفسيته دورا ودلي تواو دورايا كان يردد سامحني يا فلان دلي بردام اوي دوبار ذكر دو فلان كس تخوا لم ببورا تخوا لم خوشبا تخوا قردن مازاكا اي المجاهد يعني ناوي تويده هنا بو نفري دلي لانه اعترف عليك بكل شيء بخواها مشتي شود لسرته وبعدها يقوم المحققون بإحضار المجاهد فاشتان روزي بانك دكناو جاء نجوري كدر الدينين او كابرايا شي بناو نان خواردن خبري شي بوتينا نفري شي لسزن بخبري شي بوتينا كوا نفركت اعترافي كردية برادركت فاشتان روزي بانك دكن دلنتي ويقولون له كل شيء انتهى هم مشتي توابو زول لسمر هم مشتي توابو دايلي بيلي نايلي درومان لقدك استمان دزاين وزال موضوع تصد لدكين اتو که عبدالله نه محترمی اما از لما دو هیز احترام نه گری لما دو هر چی خراب پید دکن لما تو که عبدالله دروز نی اما به هیز دزانی اما به قاز دزانی اما به جل دزانی اما از جل نیم پید نشان دادین اما دست با قصانه دکن دلی انتها کلو شه مشتی کتای پید صاحبو که وقع عند الاعصافیر دلی لو داوی تیکو و هو الان یکتب اعترافو او ایست اعترافی خوی دنو سیتن وسوف نجعلك تراه بعينيك واد لذاكين بتاي خود بيبيني بتاي خود بيبيني ولكن لا تتكلم بلان بشرت اجنابي تو هيتش قصيبك ويجعلوه ينظر الى زميلي وهو يجلس على الطاولة ويكتب لدورة ودلن ورا سيرك الرفيق كدو أبو خوي لسا كرسيك وميزك دانش تيما شرطة هنايت يعني ودري لو جوري خوي نايت يعني لسا كرسيك وميزك دانش تاندي ورقيت يعني دايتي شتي سادة بنوسة دلن ناو تسيا ناو باب تسيا تن من دالتها دلن وشتانة بنوسة أتوش دانش تيبو خوده وشتا سادة ندا خو معقول نيب لي وينا نوسة روزة تن دينان دا خوي تن تاعي دا خوي تباشد دا كحفتي تن دا خود دا شوي دلن وشتانة من بو باس كا اکیش میل دوی رو دلیل نور سیدی که آه و دانش داد تراف دکاب ببندم تو دبیل نه هیچ قصی نبیب که لتانیش برادر که در تماشای دکی ولع و شد دنوسی آه خوراز دکان آن دزانی و خوا خبری او که برای راز بوینانی بوه نه و خبری او کس از راز و کفریان در جوری که دعوام لگلی کرد و تم استقامت ببی راستی کرد آه او تواو از زیادتر دکوی جمعان ويجعلوه ينظر إلى زميله ويجلس على الطاولة برادركي زميل لير برادري أنا ما بستي برادركي لسر ميزيك دانجة طاولة ميزة ويكتب وأمامه فنجان قهوة برادركيش فنجان قهوة كان بو هنايا دلين إصراحة إيش كبو خود بيخو توش فنجان قهوة كده إخوي أو برادري تلت تواد زاني أو فنجان قهوة كان بو هنايا بخوا ديارك وتو تسالان جيري وآساني لقل يعني قهوة دداني وريزي لدني بخوا مسألة كتواب ودلي وأمامه فنجان قهوة طبعا يكتب دلي يكون يكتب أمورا عادية طلبوه منه أن يكتب شتي سعيدا نرسيتا شتي زورات يعني ثم تعصب عين المجاهد ويجلس في مكان دلي دي ساعد داري تساود دبسنوا ددبنا شوينك دادني تساود دبسنوا ددبنا شوينك بعدها يقوم المحققين بتعصيب عين زميلي وأخذه على مقربة من المجاهد او زار رفيق كدش تاوي دبستن دينا تنشتا تو دايدن اتا يستلقى لو فليما نونيا اتا يستلقى لنا لتا تيق نتشو اگر يك مسالة تعالي تيق بسي همو تيق دا تيق دواي اوا رفيق كد تاوي رفيق كش دبستن دينا تنشتا تاوي تو يان بستا تو يان برد شوينيتر رفيق كش تاوي دبستن دينا تنشتا باتوش يانو تيانا بيق سيبكي دلي ويقوم المحقق بسؤال الزميل الذي كان يكتب على مسمع من المعتقل الآخر دلي بسيار لويدا كان للرفيقة كده كان ويقاوي لبيجبو او اتوش دي بيستي بسيار كاني دي بيستي دون ان يشعر المجاهد موجود في المكان ببيوي رفيقة كده كقاوي لبيجبو هزبكاتو يعني ليردانا او اقايله هزنية اقايله فليمينية ساعي اتوش ده بس لوي دادنين واجل اذا كان اتو جيد لبسيار كان ببي هل كتبت كل شيء؟ دلنا هم مشتاق النوسي قبل ترى ذكنا. إيه بتوعي أنت أنا أداك بعد. هم مشتاق النوسي بتوعي توش دلي بالي. فيقول نعم دلي بالي. ويسأله هل بقي شيء؟ دلنا هزماء بينوسي. أنكم ولا بسيارة شان لك بسيارة سان. هزماء بينوسي. بقي شيء آخر لم تكتبه يان تذكره. شتاق ما عند نوسي بيان باسد نكرد به. فيقول لا. دلنا إن والله. ويسأله المحقق. وبالنسبة لفلان المجاهد هل كتبت عنه كل شيء؟ دلين أي لسر رفيقكتها مشتاك بنوسيا رفيقكت سدلين نايو بنوسا شيء أو رفيقت تن من دالي هي أو شتانش اعتيادية تشتها مو يدازانون دينوسي مالي لسقرك هيك دينوسي تماني سند دينوسي أو تسفي دلين دلين هم مشتاك دينوسي لسر رفيقكت دلي بالي أي أتو دلي خوها مشتيشي لسا من نوسي هندشتد مشخصة كم دزانن تو رفيقي دزانن برادري هم دشتد مشخصة قيافي تسنده پرسي چونه رنجي چونه و پيكه و جنخو نتواني بليوانيه نازانن دلي چون نازانن نگل اينه بوي هچتي چي سادم لو بنوسه رقم جمعره كاني پي تسنده دلي رقم پيلاوه كاني عينه چي لسال ده كان لسال ناكا سيگاري ده چش يعني بون نمونه خم سلوان حملا وشتانه ناكا چتي ساده زل چي عربي لبرده كان زل چي كردي لبرده كان يعني اوشتانا دلين سيها مش تدنسي توش دلي بالي فيقولون له يعطيك العافية اذا برتاح واي قولي الصبر استقامة عافية الذات هستبر بخوت بالك ويسراحتك اي اوشتي السعادة دلين هستبر لخوت بالك ويسراحتك توش دلي بخوا اسراحتي شي عنده قاوة بزنم ويسراحتي شي عنده بخوا اشكك وتايهاتي دلي وفي الحقيقة هذا الشخص لم يكتب ولم يعترف بالامور دلي هي سينا نسيا اعترافي شينك ذي الحقيقة رفيقك بالأمور عادية دلي ولم يعترف إلا بأمور عادية شينا نشي إلا شتي عادينا بجياني أخوي رقمي بيلاو كاني نعباوشي أو شتاني نوسيا دلي كأن يكون دلي كتب لهم قصة حياتي جياني خوي لو باس كردين چند سال لمدرسة يبولا مدرسة يشي خوين ديا جياني يشي أو شتانا وما يعرفوا عن المجاهدين من معلومات عادية تلا باري وانا تزاني تكتبك دخوين انت الشيخة جيان خوش دوي أو شتانا ما عندلين لو بنوسا تجو شتانا دنوسي رك برادرك تتهل دخالتين ولكن بهذه الطريقة يدخلون الشك للمجاهدين أبو الشيوازي شك دخنا أو برا مجاهدات تواد لديت الشك لوي دك دلي بخوا قوايا لبيج دانابو وتيام برو إصراحة بك دعاء خير يام بوي كر يعطيك العافية أو دعاش يام بوي كر أو خلي جي كان زيادة لو دعانا بك يعطيك العافية نالن الله يعطيك العافية خواي قورا عفو عافية ببخشي كرتي دك أنا دلين يعطيك العافية او دعاش يعني بوي كردلي بوتي انا همو تشتت نوسيا دلي بالا مشتم نوسيا همو شتت لسا فلان كز نوسيا دلي بالا مشتم نوسيا يعني تاو اترافي كردي واد لدكن دا كوي قمان يدخلون الشك للمجاهد ان صديقه قد انهار فعلا دلي بخواب دو خبر بوهات بيشتر بنانا واخكو بكابراي زنداني سزني استاج او بخوم بينيم لدورة ودي نوسي دعا او بيانو تهمو شتت نوسيا وتي بالي وقد يسألون صديقي على وعلى مسمعي أيضا كيف العصافير معك دلين شون بو عصافير ما بس كان في أو جوري شون بو لدى برسن أتوش دلي اعتيادي بو دلي أتوش دلي بخوا برديك أنا جوري عصافير هم مش تكان توا برديك أنا أبش عصافير لصفحة كبيشتر باس مان كرت كجاسوس إما كشف بونا لمنطقة إخواني إما جاسوس بونا مسلمانا كشف بونه امام سلمانه كدور راوه الصفحه كي بيشتر توضيح ما دا ليره دوباري ناكينه بو زياده التاكيد دبيتو حتى يؤكد للمعتقل الاخر انه فعلا كان عند العصافير وانه انهار هناك دلي بخواله بو لوي دوره وقد يكون دخل عند العصافير فعلا ولكنه لم يعترف ولم يذكر شيء دلي لو انا شو به بلا ما هيك اعتراف نكذب هيك نوت به بل الله أعلم هرأوا وبعدها يدخل المعتقل الآخر على غرفة المحققين دعا أويد بنا غرفك وويش دبنا غرفك وكأنهم ضامنين اعترافه يكسر أتوان أتو دبنا غرفتير ورقيك الددني دلين يلا شون أوها مشتي نوسي تجبي نوسا أو زا تجاق قاز بدلي أو لسمن نوسي أو زا استبابي أوا والدك أويل لتزاهليش كرديتي دي خيط السرملي اوه اوش نه کرده ده خیط اصلا فلان تقینه اوی که فلان روزه فلان روزه زیادی که فلان روزه پاره اینا فلان روزه چه چکری فلان روزه دعوی لگه فلانی که فلان هموی ده نوسی او داری یه تو ده بنا وکنوی یه تو ده بنا وکنوی یکم دلی نه ها اتو هر هیز نه نوسی لنه خوی زیاد رو همشتی نوسی او اوش لسه تو ده نوسی تن اگر کبره دین ده بیده لی کوره با خوی کافر کردون چیشم نیز نه نوسی هیز نه زانم اگر انسان دین دار به نبي برفيقك هذا خلطة اشتين نفسي بك لو أولسا من نسي من جلسة ويدا نسا نا تزربا للدين خوتو للدين مسلمان عند ديت أبد يعني حتى أو بيهو دلي أبو محمد دلي زور دالي زندان بمني عنده ودولا السلفية كان تكثير الدكا دلي داميس من قصبه عن بلي ولا إخوانا كان بخوارز دزانا دلي دموت قيتي خو مسلمان قوندر كان يلنقو تاكتر دلي منش دلي يقصم ندكر دليان بيخوش بي دل دمود به تمام قصه کم دل تام پی خوش بی قندره که ال ایو تاگ در خوم سلمانه با قصش بم بلین قیسی من شخصی خوم مادم قصه بدین نلیم قی ناکم و از زمان خوارزم قیسی گردن یعنی عذابی دل یک قصه دل دانویش چپ کن بلیم اوانه مرتدن رگ او قصه منیش دوان ببن و بلین اها فلان کسو تی ایو مرتدن او جا اوانیش زور ازان یک احکامی تکفیرم نسب نسونو قا کتابی کم نسب پرکن و پارشیان زوره اولاد زمانه جزو بلاو كانو دنيا يتبغين فتنك دروس كان اللي بلا ميسان دبي عاقل بي بوان نخلطي هرسي وتيام لقيسي براكة اعترافي لسر كردية خواهي قوري هدايتي بدا من هيتسم نكردي وشتمش دسا دنس كيف خويتي اوه دلي خواهي قوري هدايتي وصبر واستقامي بي ببخشي تو علاقات ببراكة دنيا تو بياو بخود راقر احتمال فلي ميشان ببراكة درينا بشتيام بي اعتراف كردي بي تو نازاني لواني يك ازيتيان دابي هيت بشرك تحمل نكات لو دائما عذر شي بو بين تو خود راقره وعلاقه بو نبي دلي وكانهم ضامنين اعترافه ويعطوه ورقه وقلم ويحضرون له قهوه همان سليمي لقته ذاك انا يعني زمانت يعني كرت تواو متأكد بون مطمئن بون كتو اعتراف دكاي لباش افلي ما بود دروز نكرت او دلين حسب رجولك قلمك ورقيك وقاويك تبونين دلين يلا تشتي خود بنفسه يعني وكأنما افلي ما استر كوتبو بالتأكيد تو دورايت او زو تشت دنوسي ويطلب منه ان يكتب كل شيء دلين او زهموشتك ما بون بنفسه يلا ان تكتب كل شيء وبهدوء يطلبون منك دعوات لذلك أن يكتب كل شيء وبهدوء تلين لسرخوت بإصراحة اجبلينك كما ارتاح زميله دلين وكتشون رفيقك بإصراحة شتي نوسي توش بإصراحة غوشتي بنوسي توش خواهوات الناس ازني بيدري هوايك بچشي بزيت جوريك دابنشي توزق لسا كرسيك غرفيشي باك شربتك دبودينن هيشك بويتي سن مانگشتك نخواردية قاوك دبودين توز عصاب دي تو سرخوي دلي وفي حال اعتراف دلي وفي حال لم يعترف دلي يزيدون العذاب قبلي والله من هيزنا كما توزق ازيت الدكان دلي رفيقكتها مشتي وتيوتون علي حتى يشعروه انه فعلا تأكدوا منه الان دلي تعال شعورات بودروس كان او احساسا اتوار زاملي بخوا او سزام لو يدد ديار التأكيد رفيقك مشتي وتو ديار بالتأكيد وتيتي بوي عوالم هاربونا حتى يشعروا أنهم فعلا تأكدوا منه الآن وأنه لن ينفعه الإنكار وأنه لا لن ينفعه الإكراب بهشك إنكار سودي بودنية واتي دقينا أتوش دلي معنا تازا أو هموي وتوا بخوا والي شمتو ربنا واملي ددن تازا مشتي كوتاي بياتي إنكار كردن بكالك نايا باميج اعتراف بكم نزاتم ببي منوتم دائما إنسان واقو من دباك باعتراف نزاتي دبي بلا نازاني باعتراف خوي دخاتة تصالك في قد لي رزقار نابي اوان لمسالي او بو تمثيليك و خداعك بو بيتي بأمان بو تادر سيتر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.